بين قراءة وأخرى. زك حبيبي زي الحال، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ أيوة حبيبي ربنا يوفقك. أي مدخل، أي فكرة، أي خاطرة، أي خيال للمفاضلة بين القراءات مرفوض رفضنا للكفر بعد الإيمان. انتوا فاهمين؟ أي حتة تلاقي فيها حاجة زي دي تروح معلق، نرفض هذه العبارة. ويكفي القراءة شرفا ووثاقة أنها مروية وصحيحة عن رسول الله، عن رب العزة سبحانه وتعالى. لازم لازم لازم، اوعى في يوم من الأيام تفاضل بين قراءة وقراءة. واضح؟ واضح. حاجة ثانية، حاجة ثانية، حاجة ثانية، ليه بنرفض؟ قبل ما اسيب الحاجة دي، ليه بنرفض المفضلة؟ ليه؟ اللي راوي القراءات دي، ده راوي وده راوي وده راوي وده راوي، اتوفرت فيهم صفات العدالة والضبط والأخلاق والمروءة والتقوى والورع، كل الكلام ده متحقق في رواة هذه القراءات. حتى ولو انزلقت الأقدام ببعض العلماء في أثناء طيش فكري منهم مع كامل احترامنا له، فاتهموا أحدهم بشيء أو ظنوا به سوءا، فإن شهادة الجمهرة لا تقف أمامها شهادة واحد أو اثنين. واضح الكلام؟ ولا يخلو نحرير ثبت أو نبيه محقق أو نابغة من نوابغ الزمان من حساد وحاقدين. والتعاصر يعني انك تعاصر زميلك وزميلك يعاصرك. ها الاقران هات لي يا سيدي نسكافيه بدون سكر، سكري معايا، وهات لي معاك ميه، وهاتوا هنا نار الله الموقده بيدخن. اوعى تجيب لي مشروب الا والدخان يتطاير منه. معايا كده؟ انتوا فاهمين يا اولاد؟ التعاصر مجلبة للتحاسد. يعني مش بعند يغبطه على علمه، واحنا بنتعرض حتى في ايامنا دي، حتى في ايامنا هذا. في انا خطب الجمعه اول امبارح على سيدنا على منبر سيدنا الامام الحسين في التلفزيون، والوزير اللي طالب تكليف بها، وانا رحت، انا كنت حخطب في الحرس الجمهوري واعتذرت. قاعد الوزير لم يقل لي يتقبل الله بعد الصلاة حتى الآن. بما أفسر ذلك إلا أن نفسه ليست سوية، مريض. العيال بتوع الكورة اللي بيلعبوا كورة، ها، وبيشربوا خمرة وبيشربوا كاسات وبتاعات ومش عارف إيه، ها، أحسن منا. ده مش بيحاوي بعض بس، ده مش بيحاوي بعض بس، ده بتبقى كورة في رجله، ولو دخلها في الجول الاحتمال انها تخش في الجول 80%. لو دخلها هيخش التاريخ، وشوف هيحصل على ايه وايه وايه وايه، وقد تتسبب في عقد له بالملايين. معايا؟ لكنه يشوف زميله هو هيدخل الكوره بنسبه 80، زميله هيدخلها بنسبه 90، يبصيها له. انتوا معايا ولا ايه؟ عاوز الفريق ينجح، وانت فندي، ما انت المفروض انك، المفروض انك انت قياده هذا الفريق من الدعاء. المفروض يعني، المفروض. لكن فأنا دعوت الله أن يهدينا الجميع. فالتعاصر مجلبة للتحاسد. معي؟ فاحذروا. أما تيجي تطعن في قراءة أو تعلي قراءة على قراءة، خلي بالك القراءة اللي انت بتعليها دي لن يزيدها إطراؤك شيئا، لكن تعليتك لها سترتد انتقاصا من القراءة الأخرى. نعم. الكلام واضح؟ نعم واضح. وإذا طعن في راوي أو قارئ ثقة من قراءة العشرة من اللي العشرة، الطعن ده هينسحب على الباقي لأنهم جميعا قراء، هيقول لك اشمعنى ده، ما يمكن التاني أسوأ منه. فالطعن، المفاضلة بين القراءات، قبول الطعن على قارئ لقراءة صحيحة، هذا مرفوض رفضنا الكفر بعد الإيمان. واضح؟ واعلموا أن لهدم الدين طريقا واحدا. واعلموا أن لهدم الدين طريقا واحدا. خليكم معايا. نعم. لو ما تكتبوش افهموا الأول. واعلموا أن لهدم الدين طريقا واحدا. إيه هو؟ النيل من القرآن. هدم الدين الطريق بتاعه واحد بس، النيل من القرآن. مش احنا عندنا فسقة وعندنا ولاد كلب وبيشربوا خمرة وبتوع نسوان والكلام ده كله، انما الدين قائم. متدينين فشل لكن الدين ايه؟ قائم. الاشكال كله في الدين، هدم الدين طريقه واحد بس اللي هو ايه؟ النيل من القرآن الكريم. هتقول لي طب والسنة؟ اقول لك السنة للقرآن تبع. انت معاك في كلام؟ القرآن السبيل إلى هدمه، طريقان يؤديان إلى هدم القرآن. معايا؟ تسفيه اللغة. يعني إيه تسفيه اللغة؟ أقول العربية أفضل اللغات، ولذلك اختارها الله وعاء للقرآن الكريم. يقول لي أفضل لغة في العربية، بتنقل الفكرة من المتكلم للمخاطب، والإنجليزية والألمانية والصينية وكل اللغات بتنقل الأفكار. معايا؟ نعم. ده كلام الناس الأغرار، العيال البلد اللي ما بيفهموش، إنما العيال الراقيين اللي هم دماغتهم صحية ومطقطقة، العربية ما بتتسواش مع أي لغة إطلاق أبدا. العلاقة، النسبة بين العربية واللغات الأخرى زي النسبة بين الإنسان والقرد او الانسان والنسناس. انتوا معايا ولا ايه؟ معايا؟ جسمه فيه اجهزه حيويه بتقوم بوظائف بيولوجيه، لكن الانسان حاجه تانية. الانسان يتميز بالعقل الكامل، يتميز بالنفسيه، يتميز بالعواطف الجياشه، يتميز بالاحاسيس والمشاعر. معايا؟ الحمار قد يمارس العلاقة البيولوجية مع الأتان ويرفسها في عينيها بعد العملية بدقيقة واحدة من أجل عود من البرسيم أو حبة من الأذرة أو الفول، مش كده ولا إيه؟ إنما الإنسان هو أنتوا العيال اللي هو بيبقوا خطاب أو متجوزين جداد، أنت عارف إيه معنى إنه يملى المعلقة رز وحطها في بق مراته أو بق خطيبته؟ يعني عشان عارف معناها إيه؟ دي معنى كبير جدا، هي دي الترجمة الحقيقية للمودة والرحمة. العلاقة بين اللغة العربية وبقية اللغات، أو النسبة بين اللغة العربية وبقية اللغات، كالنسبة بين الإنسان اللي اتخلق عشان يدير هذا الكون في نور الوحي الشريف، وبين القردة والخنازير. انت معايا ولا مش معايا؟ هو بياكل والقرد بياكل، وهو بيشرب والقرد بيشرب، هو بيتناسل والقرد بيتناسل، هو بيعيا والقرد بيعيا، هو بيخف والقرد بيخف، هو بينام والقرد بينام. بس القرد لا بيتخيل ولا بيتصور ولا بيستشرف المستقبل ولا يعرف يخطط ولا بيستلهم ولا بيستنبط ولا بيقيس، ما يعرفش القياس والكلام ده القرد. معايا؟ سلام الله وبركاته. الإنسان كل الطاقات أو كل العمليات الذهنية دي عقله يشتغلها، مخه بيشتغلها، والقرد ما عندوش عواطف ولا أحاسيس ولا مشاعر. معايا؟ القرد، سلام الله وبركاته، القرد لا تستجيب ألياافه العصبية، أن القرد كحيوان يعني لا تستجيب ألياافه العصبية للموسيقى. اللي بيهتز الموسيقى هو الإنسان، معايا ولا إيه؟ نعم. طب ده في قلوب ترقص على الموسيقى يا عم، دي متدربة، دي متدربة. زي ما جم يقولوا لنا إنه اللي حبوا المجتمع الغربي القذر، حب يبعد تهمة اللي شكرا جزيلا الله يبركاته. لا هم دم سخن حيدوب الاسكريم. المجتمع الغربي حب يبعد تهمة انه السبب في الايدز الشذوذات الجنسية، حب يبعد الكلام ده، فعملوا ايه؟ ما هو الشذوذات الجنسية هيبقى البتاع ده اللي هو الايدز اتولد في البشرية من المجتمع الغربي، ودي وصمة عار يعني. انتوا بتجروا على الانسانية الويلات والثبور، ما بتجروش عليها بعلمكم الرفاهية والتقدم والحضارة والكلام ده كله زي ما بتدعوا يعني. فراحوا جايبين قرود من افريقيا ودربوها على الشذوذ، ان القرد الذكر يمارس مع القرد الذكر والقرد الانثى تمارس مع القرد الانثى، وقالوا ده البتاع ده الايدز ده موجود في افريقيا، هو نشا في افريقيا لانهم بياكلوا القرده والقرده عندها شذوذ فجالهم البتاع دي. الكلام ده موجود في كتاب لي اسمه بحث هو وبائيه الفساد ومش هتلاقيه في مكتبات، مش هتلاقيه وبائيه الفساد ومصائر الامم في هدي القران الكريم، دراسه تستلهم البيان القراني في هدي معطيات فقه اللغه. ده كان بحث قدمت به لنادي القصيم الادبي في بريده في السعوديه سنه 91، وكان احد البحوث الاعمده في او العمد او العمد على اختلاف القراءات، انتوا عندكم في قراءه عمد غير عمد ترونها او العمد في عمد الممددة. كنت يعني احد الابحاث العموم اللي هي كانت تعتبر الاعمده الرئيس في الرئيسه في ترقيتي الى استاذ مساعد في اصول اللغه. فاللي عاوز اقوله ان انتوا في اخطر الثغور دفاعا عن الاسلام، انتوا في اخطر الثغور دفاعا عن ايه؟ الاسلام. ما انتوا شويه فقهاء ولا ترابيه زي ما انتوا الكلاب ولاد الكلب البهايم بيعتبروكم، انتوا احسن من الدارس في الطب واحسن من الدارس في العلوم العسكريه واحسن من الدارس في الكيمياء. انتوا الخبراء في الوحي الشريف وطرق اداء هذا الوحي الشريف، فاحذروا من ذلك. اوعوا تفضوا بين قراءه وقراءه، واوعوا تتهموا احد القراء الرواه بقراءات صحيحه، لان الطريق الى هدم الدين هدم القران، النيل من القران، والطريق الى النيل من القران احد طريقين: تسفيه اللغه عشان خلع الاعجاز عنه، اثنين العمل على زلزله الثقه في قراءاته الصحيحه. نهار ده ما يقع الكلام ده ما يتحقق لا قدر الله ولا اراد، يبقى القيامه تقوم احسن. واضح؟ نعم. مفهوم؟ نعم. ولذلك اي كلمه تنقلها عن مفاضله بين قراءتين تدي رقم في الهامش، لا يعني نوافق المؤلف على مفاضلته بين القراءات لما لذلك من مردود سلبي على كتاب الله سبحانه وتعالى. كلام واضح ولا؟ واضح. إذا فضلتك يعني إذا صحت القراءة فهو ليس أهل للتمييز بين القراءات، فلما صحت يعني هو ليس أهل التمييز، تنزل من حكيم حميد هو أصلا مخلوق، فكيف لا أن يميز بين قراءة وأخرى؟ المهم هو زي ما أنت بتقول كده، أنا نبهتكوا وإياك ألاقي حاجة من دي واحد فيك واقع فيها، اوعوا فاهمين؟ أنتقص درجتك إلى مستوى الرسوب، يعني يبقى كلامك ينجعك وسقطك، لأن غير مأمون على هذا العلم. بس سقطني لأنك أنت ما أنتش مأمون على العلم ده، وسقطك إن شاء الله تحفظ الكتب. هو النجاح يعني أنك تحفظ الكتب؟ لا، أن تكون أيضا مأمونا على هذا العلم، كلام واضح، وغيورا عليه. وقال أبو علي الفارسي قول ابن كثير ونافع والكسائي، ما ينفعش وقال قول دي، مصدر نقلت منه يقول وقال قول نفس الكلام. طيب برضه سقيم، ولا مصدر نقلت منه ما هوش فوق النقد يعني، ما هو دي أزمتكم برضه، من ضمن الأزمات إنكم أنتم ما بتفصلوش بين المقدس وبين البشري. المقدس النص اللي يقرب منه رقبته تطير، وانا القى الله بثواب عظيم، انما غير النص مش مقدس. قالوا ابو علي الفارسي، قالوا سيبويه، ناخد منه ونرد منه. وقال ابو مش عارف مين قول ابصر مين، يعني ايه ممكن يقول واتبع فلان فلانا فيه أو في قوله، بس لكن قال قولة دي فيها إيه؟ يعني إنه من أنواع المعاضلة اللفظية كده. يعني أصحح في نص أنا قل أصحح في متنه ولا أشير في الهامش دكتور على مثل هذا يعني؟ لا طبعا أشير في الهامش. أشير في الهامش لكن أطول نص كما هو. لا تعمل كده وتقول يعني العبارة دي يعني غير مريحة. جاء الكلام عند ابي منصور قصيرا ووافيا بالمراد، كان القصر هو السبب في الوفاء. يعني من بعده قصيرا انه واف بالمراد معايا؟ نعم. قصيرا الا انه واف بالمراد معايا ولا ايه؟ ولاش قصيرا يقول موجزا؟ موجزا او موجزا، لكنه واف بالمراد من قراءته. وبنى كلام على كلامه من بعده الا ان عليه الاطار في كلامه قليل بذكره شواهد من كلام العرب مثلا وشهر الطرف الى معظم اسم القذافي غير العالم باعراض مكي والسمي من حلبي عن طول الكلام وافق ابا منصور انما اسرع نقول كما قال منصور كسر الاسلام وافيت اول حيث ان الصحة يجوز معرفته الكسر بذي سياق سوره الانبياء وسوره محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. أنا عاوزك تختصر شوية من النقل من المراجع و تطول نفسك شوية في التعليق، يعني لاقي لك شغل أكتر يعني. الرضوان الرضوان وتعالى الصلاة. نقف بقى، خليكم معايا، اكتب. واحد، القراءات التي يكون تعددها في إطار النظام الصوتي لا يتناولها البحث، اثنين، القراءات التي يكون تعددها انعكاسا للتعدد اللهجي لا يتناولها البحث. يقول لك لغتان، لهجتان، دي عند الحجاز ودي عند تميم، دي عند قيس ودي عند الضبة، دي عند بهراء ودي عند مش عارف ايه، ما توقفش عندها خالص. ماشي ولا ايه؟ ما تذكرش حتى القراءة ولا الكلام. لا ما تذكرهاش خالص. القراءات التي يتناولها البحث هي التي يكون إطار تعددها النظام المعجمي اللي هو بين قوسين الدلالي والنظام الصرفي اللي هو بين قوسين القالبي أو الصيغي والنظام النحوي الذي هو النظام التركيبي. ومن هنا لا ما يلزمناش، وعندك ده احتمال يبقى فيه تعدد لهجي برضو. لا نعم السلم والسلم ده اي حاجة تعود الى تعدد لهجات ولا شعبها. هي ان الدين دين حمصه. نعم. ان الدين وان الدين هي رضوان بس هي اللي ويقاتلون. انما ان الدين نحن. طبعا. دي ممكن. ضوابط ثلاثة للتوجيه. النحو. ماذا فضلتك؟ النظام المعجمي اللي هو الدلالي والصرفي والنحو. بس. ثلاث ضوابط دول. بس. في اطارهم مشترك. طب ونكتب نوع التوجيه بعد كل كلمة بكم؟ نعم. نكتب نوع التوجيه بعد كل كلمة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوع التوجيه ازاي؟ يعني والنحو لا، هو التوجيه مش نحوي ولا بتاع، التوجيه لغوي. إنما النظام يعني القراءة تعدد ازاي؟ تعدد ازاي؟ أسرى وسارى. الصيغة اختلفت. دي تاخدها. صرف. صرف. اللي أساس تعدده صرف أو معجم أو نحو يتخش معنا في عملنا. ليه؟ هو ذكر بيتناول التوجيه برضو، إنما أنا بدور على الثمرة من وراء التوجيه، والاختلاف الصوتي ده الثمرة، اقتصاد الجهد العضلي، مماثلة، مش عارف إيه إيه إيه إيه، بلاش منه. أنتوا يعني لسه صغيرين، لو في ماجستير أو دكتوراه شغال عليه. واضح الكلام؟ واضح. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5. انتوا 9 مش 8. حسام لسه ما مضاش. مين؟ حسام الاسد. خد يا ابني. طب انا عاوز اعمل حاجه بقى. بس كفايه كده خليك معايا. اللي فات شغال ده ان شاء الله. اللي فات النهارده كام ربيع؟ ربيع ربيع اتنين. ربيع اتنين اتنين اتنين اكيد اتنين. اللي فات انسوه. انت اكتب تاخد من اول الفاتحة الى نهاية ان الله لا يستحي. من أول أتأمرون إلى نهاية وإذ استسقى. من أول أفتطمعون إلى نهاية ولقد جاءكم. من أول ما ننسخ إلى نهاية وإذ ابتلى. واضح؟ من أول سيقول السفهاء إلى نهاية إن الصفا والمروة. من أول ليس البر إلى نهاية الأهلة. من أول واذكروا الله إلى نهاية يسألونك عن الخمر والميسر. من أول والوالدات إلى نهاية ألم تر إلى الذين خرجوا. من أول تلك الرسل إلى نهاية قول معروف. معايا؟ أنا عاوز بقى خد أنت من أول البقرة إلى نهاية إذ استسقى. معايا؟ وأنت خد من أول تلك الرسل إلى نهاية البقرة. حتى أقول ثلاث أرباع ونص ما يجراش حاجة. كلكم خدتوا؟ أول البقرة ولا أول الفاتحة؟ الفاتحة طبعًا. كلكم خدتوا؟ ها؟ كله خد؟ كله عارف مكانه؟ انت عرفت مكانك؟ كده انا غيرت مكاني من اول الختمة الى تلك الرسل لغايه البقره. من اول تلك الرسل حسب تلك الرسل قول معروف ليس عليك هداهم وان كنتم على سفر. لا كتير والله، لا كتير. انت واخد ايه؟ فين اللي واخد اول والدات لحد انت واخد ايه؟ انا واخد سيقول الصفا. خد سيقول وان الصفا. من أول سيقول، من أول سيقول، إلغي اللي فات، من أول سيقول إلى نهاية إن الصفا. أنت كنت واخد إيه بقى؟ والدات يبقى أنت هتاخد من أول، بص استنى بقى، أنت خد من أول الوالدات إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. آخر الآية؟ أيوة. هتبدأ، أنت هتبدأ من أوك الذي مر على قرية لآخر السورة. حاضر. فهمته؟ تمام. ورقة، هتقولي ورقة فاضية. وبعدين سيدي اتنين يا ابني ليه كده؟ ازرق ولا اصفر؟ ازرق. هات يا اصفر بقى. أول اللي واخد من أولها فين؟ قول اسمك إيه؟ حسام الدين. عندي حازم. إن الله لا يستحق. قول رضا محمود الترمسي. رضا ايه؟ محمود عبد الغني. محمود ايه؟ عبد الغني. ها من اول اتامرون الى اخر ويستسلم. لبعض السيد علي السيد محمد. تطمعون إلى نهاية ولقد جاء. البعض محمد محمد اسماعيل. أحمد طه أحمد من طه عبد الرحمن بدري حنفي. إنه ليس البر إلا نهاية السنوات عن الأهل. بدري حنفي. حنفي. ليس البر إلا نهاية السنوات عن الأهل. محمد علي عبد الصمد. محمد علي عبد الصمد. عبد ابو شمر. ابو شمر. شمر. نعم. من اول اذكر الله الى نهايه الصلاه على الخمر والناس. أسامة محي أحمد. أسامة محي أحمد. من أول والوالدات إلى نهاية أنطر إلى الذي حاج. أنطر إلى الذي حاج. إمام علي إمام. من أول أوكل الذي مر على قرية إلى آخر السورة. تفضل هات لي بالس. I تمام كده؟ تمام. خلاص كله تمام؟ تمام. عاوز كله يجيب لي نماذج الاسبوع القادم. توثقوا المراجع، انتوا عارفينها من زملائكم ولا لا؟ تمام؟ اتفضلوا. معاد التسليم برضه 3-1 زي ما هو؟ 3-1 زي ما هو. معاد التسليم 3-1. انا خسست لكم بقى 40 اهو، مش 4 يعني، انتوا زياده شويه لكن ما يغلاش حاجه. يلا.